ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وفي أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا قريبا ممن دعا يا كاشف السوء يا كاشف الضر يا كاشف الضر يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء يا رب الأرض والسماء. اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين وقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافية. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم خص منهم والدينا وأقاربنا ومعارفنا ومن له حق علينا. اللهم اشفهم بشفائك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليها نحيا ونموت. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا ووفق بالحق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده. اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك. اللهم قرب لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق يا حي يا قيوم، واصرف عنهم بطانة السوء والشر والفساد، واجعلهم رحمة للعالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم بارك له في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي كل شأنه يا حي يا قيوم. اللهم وابن له به بيتا في الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا في شهرك هذا من المقبولين ومن عتقائك من النار يا أكرم الأكرمين. ووالدينا وأرحامنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك ومن له حق علينا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.